السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ونسألك من كل خير سألك من ونسألك من كل خير سألكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، ليس لنا في الوجود رب سواك فيدعى، ولا خالق فوقك فيخشى، وليس لك وزير فيؤتى، ولا حاجب فيرشى. إلهنا إلهنا أنت الذي تابعت النعم حتى اطمأنت النفوس بتتابع نعمك، وأنت الذي أظهرت حجتك حتى نطقت الصوامت بحجتك، وأنت الذي عنت كل شيء لعظمتك وخشع كل عزيز لعزتك. إلهنا يا من إذا أساء عباده حلم وأمهل، يا من إذا أساء عباده حلم وأمهل، وإذا سألوه شيئا أعطى. يا إلهنا ويا سيدنا أنت الذي إذا أذنب عبدك سترت، وإذا استغفر غفرت، وإذا أبعد ناديته وقبلت. يا إلهنا ويا سيدنا نسألك اللهم يا ربنا أن تجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة المباركة الشريفة من النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم وعم بذلك آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا الأحياء منهم والأموات، وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيب فيك رجاءنا. لك الحمد كله، وبيدك الملك كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره، أهل أنت أن تحمد، لا نحصي ثناء عليك. إلهنا كم لك من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها عندها شكرنا، وكم لك من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فلم يخذلنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي عددا، نسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من المقبولين، وأن تجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجيب دعاءنا وأن لا تخيب فيك رجاءنا. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته. اللهم ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترقق قلوبنا لذكرك، وأن تستعمل جوارحنا في اتباع أمرك. اللهم يا من إذا شاء كثف اللطائف كما عقد اللؤلؤ من قطر المطر، ويا من إذا شاء لطف الكثائف كالياقوت الشفاف من صلد الحجر، ويا من أزال قساوة التراب حتى قبل الأمثال والصور. اللهم أزل قساوة قلوبنا، اللهم أزل قساوة قلوبنا حتى تنتفع بالمواعظ والعبر. اللهم ارزقنا عيونا هطالة تشفي القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر العظيم المبارك شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعلى من بغى عليهم في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من استباح حرماتهم وعلى من سفك دماءهم وعلى من روعهم وخوفهم وشردهم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نشكو إليك أحوال المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم اجعل هذا الشهر شهر عز ونصر لهم يا رب العالمين. اللهم أسمعنا فيه عن المسلمين ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا وتثلج به أفئدتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أبعد عنه بطانة السوء يا عليم يا خبير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.